طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية من يقرأ شيئا من النظم ممن لم يقرأ؟ طيب، هل من مشارك في تسميع المنظومة يا يونس؟ طيب، في تسميعها يا أبا بكر؟ في تسميعها طيب، ما هناك أحد؟ تفضل. طيب، أحسنت. ذكرنا بالأمس مباحث في النية، فما هو محل النية؟ ما هو محل النية عندك؟ القلب. والدليل؟ والدليل يا منصور؟ أحسنت. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، مراتب النية. للنية مرتبتان. للنية مرتبتان، نعم. الأولى نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. طيب، الثانية نية العمل نفسه. طيب، نذكر الآن أيضا شيئا من المباحث المهمة في النية حتى تتضح الأمور أكثر في النوايا. من هذه المباحث حكم النية. ما حكم النية؟ النية عبادة مشروعة، وقد اختلف في كونها ركنا أو شرطا، والراجح أنها شرط، أنها شرط، لأنها تتقدم العمل، تأتي قبل العمل ولا بد ولو بزمن قليل. وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما شرط. وما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن ما كان داخل العبادة، والشرط ما كان خارج العبادة أو خارج العمل. فإذا كان الشرط خارج العمل، يعني قبل الفعل وقبل حصول ذلك العمل، فإن النية شرط، لأنها تحصل قبل أن يكون العمل وقبل أن يوجد العمل. وفي هذا الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقد ذهب إلى أن النية شرط الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية. أما المبحث الذي يلي فهو وقت النية، متى تكون النية؟ متى تكون النية؟ النية الأصل أن وقتها يكون أول العمل، يكون أول العمل. بمعنى أنها تتقدمه، تتقدم ذلك العمل. وإلى هذا ذهب الجمهور. وما هو ذلك الزمن؟ أهو موسع أم مضيق؟ الصحيح أن ذلك موسع ما لم تقطع هذه النية. فمثلا لو أن شخصا توضأ وبنيته أن هذا الوضوء يكون مثلا لصلاة المغرب، فلم يقطع هذه النية شيء، واستمر الحال إلى أن جاء المغرب ودخل في الصلاة بتلك النية، هل تلك النية أجزأته في تلك الصلاة؟ الجواب نعم، لأن وقت النية موسع. ما لم تقطع هذه النية، ما لم تقطع هذه النية، وقطعها بأن ينوي غيرها، غير هذه العبادة، أو بأن يأتي بحدث ينقض ذلك العمل الذي عمل وهو الوضوء، هذا باعتبار تقدم النية. أما باعتبار تأخرها، فهل يجوز أو يصح أن تتأخر النية عن أول العمل؟ هل يصح أن تتأخر النية عن أول العمل؟ فمثلا يكون هناك عمل من الأعمال كالصيام، هل يصح أن لا ينوي الصيام إلا في وسط النهار؟ لأن المعلوم أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهل يصح أن تكون النية متأخرة بعد دخول زمن العبادة؟ الجواب: إذا تأخرت النية عن أول العبادة فهي غير صحيحة، وذلك العمل غير صحيح إلا في عبادة واحدة وهي صوم التطوع، وما سوى ذلك لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأما استثناء صوم التطوع فلحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني إذن صائم. وكان قد مضى، دخل وقت العبادة، قد دخل وقت العبادة فواصل صومه. في صوم التطوع جاز أن تتأخر النية ولو دخل وقت العمل، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز تأخر النية عن أول العمل، لا يجوز تأخر النية عن أول العمل. ومن المباحث أيضا استصحاب النية، استصحاب النية أن تستصحب حكمها فلا تقطعها بأن تنوي غيرها من العبادات أو من الأعمال، بل لا بد أن تكون مصاحبة لذلك الحكم. أنت تنوي فريضة، يظل هذا أو تظل هذه النية مربوطة بتلك الفريضة ما لم تقطعها. تصاحب إذن النية تكون مصاحبة للعبادة إلى نهايتها، فإذا قطعها فلها حالتان: الحالة الأولى أن يقطعها أثناء العبادة، فمثلا دخل وهو مصاحب للنية، ففي أثناء العبادة كالصلاة صلى ركعتين، أثناء العبادة كان يصلي صلاة فريضة، فأثناء العبادة قطعها إلى ماذا؟ إلى نافلة، إلى نافلة. فهنا يبين أهل العلم بأن تلك العبادة الأولى قد بطلت، فلو رجع إليها لا يصح. يقول أصلي فريضة ثم قطع، قال لا، ستكون نافلة، وهو في نفسه، ثم ركع واستمر، في الأخير قال لا لا ردها فريضة، هذا خطأ، ويبطل ذلك العمل بسبب قطعه لتلك النية. الحالة الثانية أن يقطع نيته، نية العبادة، بعد أن فعلها. ذكرنا الأولى أن يقطعها أثناء العبادة، هذه يقطعها بعد العبادة، فهذا لا يؤثر عليها. لو أن شخصا صلى ركعتين وهو قد نوى أن تكون نافلة، بعدما كمل قال أخليها فريضة، هذا لا يجوز ولا يصح، بل لا تؤثر على النية التي صاحبت العبادة، فهي نافلة ولو قال إنها فريضة، ليست مجزئة له الفريضة، ليس له إلا تلك النافلة التي صاحبت نيته العمل. لماذا؟ لأنها قد انتهت، لأنها عبادة قد انتهت، فلا تأثير للنية بعد العمل، لا تأثير للنية بعد العمل. هل تفهمون الكلام؟ طيب، مبحث أخير: هل تدخل نية العبادة في المباحات؟ نحن قد علمنا أن النية في العبادات تدخل، بل لا بد للعبادة من نية، نية العمل نفسه ونية أن يكون العمل لله عز وجل، هذا في العبادات كلها، واجبات ومستحبات. طيب، فالمباحات هل يمكن أن تقلب بنيتك تجعل المباح عبادة وقربة وطاعة، وتؤجر وتثاب على ذلك، وتصير أو يصير هذا المباح مستحبا؟ الجواب نعم، وذلك بالاتفاق. تصبح المباحات عبادات إذا صحبتها نية التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله بذلك المباح مثال ذلك حتى يتضح أكثر: شخص أكل وشرب، الأكل والشرب مباح لك، كل واشرب الحلال، لكن قال أنا آكل وأشرب لأتقوى على طاعة الله. طيب الآن انقلب الأكل والشرب بدلا من أن كان من المباحات انقلب إلى عبادة وقربة وطاعة، فيؤجر على ذلك الأكل وذلك الشرب. شخص آخر نام والنوم مباح، ينام، قال أنا أنام من أجل أن أقوم أصلي، أنام أستريح من أجل أن أقوم أصلي، أنا أستعين بهذا النوم من أجل التقوية على طاعة الله عز وجل، فأقوم وأنا نشيط إلى الصلاة. سبحان الله، انقلب المباح إلى طاعة وعبادة يؤجر ويثاب عليها. وما هو الدليل على أن المباحات تصير عبادات وقرب وطاعات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله عز وجل؟ هناك عدة أدلة، منها حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. شخص يطعم أهله يعطيهم، هذا من المباحات، أعطي أعطي، لكن لو نوى بذلك ابتغاء وجه الله الأجر من الله أنه يطعم زوجته وأولاده أجر وأثيب، وكان ذلك العمل المباح طاعة وقربة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أجرت عليها. اللقمة الواحدة تدخلها أو تجعلها في امرأتك تؤجر وتثاب عليها، لكن بشرط ماذا؟ النية، أن تبتغي بذلك وجه الله فتؤجر وتثاب. ومن الأدلة أيضا حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حديثه: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني عند أن يأتي الرجل أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وانظر هنا، هو يأتي بالوطء أو بالنكاح والاستمتاع في ذلك، لكن من أجل مقاصد حسنة. أولا يكف نفسه عن الحرام، انظر، ينقلب ذلك الشيء المباح الحلال الذي هو مباح في أصله ينقلب إلى طاعة لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها، بشرط أن تكون النية مقرونة بهذه الأشياء، أن يكف نفسه عن الحرام. ثانيا أن يقضي حق زوجته فلها حق. ثالثا أن يحصل من وراء ذلك الولد الصالح. رابعا أن يقصد بذلك تكثير الأمة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا اقترن مع هذا العمل المباح هذه النية لهذه الأمور انقلب المباح إلى ماذا؟ إلى عبادة وطاعة يؤجر ويثاب عليها. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عن معاذ ابن جبر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: أما أنا فأنام وأقوم، وهو يتكلم مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب النوم من أجل الطاعة فيؤجر ويثاب وهو نائم، وهو نائم، والأجور تعد له وتحسب له تلك الأجور وتلك الحسنات. بسبب ماذا؟ بسبب النية. إذن النية لها تأثير في المباحات فتصيرها إلى مستحبات وإلى عبادات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية، من يقرأ شيئا من المنظومة؟ من يقرأ؟ وإلا سأختار. أين أبو بكر؟ عندك، تفضل. يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد فاحرص على فهمك للقواعد فترتقي. وهذه قواعد جزاهم المولى والعفو مع غفرانه والبر. طيب، إذن غدا ستقرأ أنت إن شاء الله. طيب، ذكرنا في القاعدة الأولى من القواعد الفقهية في إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات قاعدة عظيمة من قواعد الدين. ذكرنا حكم النية، فما حكم النية عندك؟ والراجح أنها شرط. نعم، لأنها تأتي قبل العمل ولو بزمن قصير. أحسن. متى يكون وقت النية عندك؟ في أول العمل. فإذا تأخرت، إذا تأخرت النية عن أول العمل لا تصح ولا تجزئ إلا في عمل واحد، في صوم التطوع. إذا دخل وقته جاز ولو تأخر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإني إذن صائم. طيب، ما حكم استصحاب النية؟ أن تظل النية مصاحبة للعمل كله. ماذا عن استصحاب النية؟ فيها تفصيل. عندك يا عبد الرحمن؟ إذا قطعها أثناء العبادة ألغيت ولم تصح، وإذا قطعها بعد أداء العبادة فلا تؤثر، لا تؤثر. طيب، يزيد التركيز أكثر مع التلخيص. هل تدخل نية العبادة في المباحات؟ تدخل؟ طيب، كيف؟ إذا نوى بالمباح التقوي على الطاعة أو التقرب إلى الله، فيصير المباح عبادة ومستحبا. مثاله النوم. النوم مباح، لو نوى أن يتقوى بالنوم على الصلاة لكان مثابا على ذلك النوم مأجورا بسبب النية. طيب، بقي هنا تتما لهذه القاعدة المبحث الثامن من مباحث النية، أن الشريعة تنقسم من حيث شرطية النية أو شرطية النية وحصول الثواب إلى قسمين. القسم الأول النواهي، ما نهى الله ورسوله عنه، فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها، إذا تركها خرج من عهدة النواهي. لكن هل يشترط له النية؟ هل تشترط لذلك الترك النية؟ الجواب: إن كان لتحصيل الثواب من أجل أن يتحصل على أجر فلا بد من النية. يترك المحرمات لماذا؟ خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي ترك المنهيات أثيب وأجر، بخلاف الشخص الذي يترك المنهيات ولا يحتسب الأجر من الله عز وجل بنيته خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضات الله عز وجل، فإنه لا يثاب على ذلك. وتأملوا ما ورد في الحديث القدسي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن الله عز وجل يقول: لمن هم بالسيئة فتركها، قال: إنما تركها خوفا من جرائي، يخاف من الله عز وجل. إذن النواهي إذا تركت خرجت من عهدة الإنسان المكلف، لكن هل يثاب على تركها؟ الجواب: يثاب على تركها مع وجود النية، النية الصالحة. يكون قد ترك المنهيات والمحرمات من أجل ماذا؟ من أجل الخوف من الله عز وجل وطلب مرضات الله سبحانه. وهذه المنهيات هي سهلة من حيث الترك، لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاتركوا منه ما استطعتم، لأن المنهيات سهل تركها، سهل تركها. القسم الثاني الأوامر، الأوامر، وهذه الأوامر التي تأتي في الشريعة الإسلامية على قسمين: أوامر يقصد فعلها، فهذه لا بد فيها من النية، كالصلاة مثلا، أمرنا بالصلاة فيقصد فعلها، لا بد في الصلاة من نية لكي تصح، وفي حصول وهي أيضا النية شرط في حصول الثواب، وأن ينوي بذلك طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته. لكي تصح العبادة يصح قيامه بذلك الأمر ويحصل الثواب. ومن صلى وهو مستحضر النية لذلك العمل لكن لم ينوي بها ابتغاء مرضات الله وطاعة رب العالمين لا يؤجر ولا يثاب. وكم بين مصل ومصل يتجاوران في الصف وبينهما كما بين السماء والأرض من حيث النية، النية التي فيها الإخلاص في طلب الثواب في تحصيله. القسم الثاني أوامر يقصد تركها، هذه الأوامر التي يقصد تركها كإزالة النجاسة وغير ذلك هذه لا يشترط فيها النية في إبراء الذمة، لا يشترط فيها النية، فلو أزيلت وإن لم ينوي حصل المقصود. وأما إذا أراد أن يحصل أجرا وثوابا من وراء ذلك فلا بد من النية. أزال النجاسة واستحضر أن يثيبه الله عز وجل على إزالته النجاسة من ثوبه ومن بدنه ومن بقعته، يثاب على تلك النية. المبحث التاسع هناك قواعد اندرجت تحت هذه القاعدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكر الناظم رحمه الله في منظومته قاعدة تدخل فيها وقاعدة تستثني عمومها. أما القاعدة التي تدخل فيها فهي قاعدة التداخل في النيات إذا اجتمعت نيتان في عمل، وهذا سيأتي معنا كيف يكون الحكم. وأما القاعدة الثانية فهي من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة تستثنى من العموم المذكور في قوله إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأنها تخالف ما تقدم، وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة. وهناك قواعد أخرى اندرجت تحتها أيضا، من ذلك قاعدة العقود، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثال هذه القاعدة لو اشترى شخص من آخر سلعة ثم قال له خذ هذا الحزام أمانة عندك حتى أعطيك الثمن أو المبلغ، هو قال أمانة، هذا اللفظ واضح أن الأمانة يجب ردها ولا يحل التصرف فيها، لكن لما كانت في العقد صارت العبرة بالمعنى والمقصد والنية، فحينئذ يقال إن هذه الأمانة صارت رهنا ولن تسلم إليك حتى تؤدي الذي عليك، فتحولت. فهذه القاعدة ذكرها أهل العلم وهي مندرجة تحت ما سبق. ومن ذلك أيضا قاعدة الأيمان، هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ مثال ذلك حتى يتضح أو تتضح هذه المسألة والقاعدة. لو حلف شخص ألا يكلم أحدا وهو ناو، قال والله لا أكلم أحدا، وهو نوى لا يكلم أحدا ممن هو موجود، ممن هو موجود، فهنا العبرة بنيته، العبرة بنيته، حلف على أمر ونيته معقودة، حلف بقول هو عام يشمل جميع الناس لكن نيته معقودة في أشخاص مخصوصين، يقال حينئذ النية أو النية خصصت اللفظ العام، والله لا أكلم أحدا، يعني ممن كان عنده وممن هو خارج من ذلك المجلس، لكن لما كانت نيته لذلك الشخص أو لأولئك الأشخاص خصصت هذه النية اللفظ. هل فهم هذا؟ إن شاء الله مفهوم، نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.